نعم هذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نحن نتكلم عن الصلوات المكتوبة, نحن نتكلم عن الصلوات يعني قضاء الصلوات المكتوبة. يعني نحن قلنا يسقط الترتيب خشية فوات الصلاة المكتوبة الموجودة. إذا خشينا أن الصلاة المكتوبة الموجودة التي دخل وقتها سيفوت وقتها فإن الترتيب يسقط حينئذ. نعم. من صلى الظهر قبل صلاة الفجر ما الحكم وكيف يقضيها؟ من صلى الظهر قبل صلاة الفجر لا يصح إلا إذا كان يقضي, إذا كان يقضي صلوات فائتة عليه ومنها الظهر لا يعني لا بأس أن يصليها قبل صلاة الفجر. أما إذا كان يصلي الصلاة قبل صلاة الظهر هذا صلاها قبل وقتها, لكن لو كانت صلاة الظهر فائتة يصليها بمجرد ذكرها في أي وقت سواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر أو منتصف الليل أو في أي وقت يذكرها. نعم. من لم يبد بمزدلفة ماذا عليه؟ عليه من لم يبد بمزدلفة عليه ذبيحة الفقراء الحرم. نعم. نعم, لأنكم أنتم عندكم المعمول به مذهب الحنفية, ومذهب الأحناف عندهم الأولى بصلاة الفجر الإسفار, ويأخذون بحديث فيه ما قال أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر. فكل يعني الأمة والعالم الذين يعملون أو يقلدون المذهب الحنفي يؤخرون الصلاة حتى يعني يظهر الإسفار, مع أن السنة التغليس بصلاة الفجر يعني يبدأ بها في وقت مبكر في أول وقتها. وبعض العلماء جمع بين النصوص الواردة في ذلك, قال يبدأها في الغلس ويطيل القراءة وينصرف منها في الإسفار بعد الإسفار. نعم. ما هي شروط المبيت في مزدلفة؟ ما هي الشروط؟ شروط المبيت في مزدلفة أن تبيت بها إلى ما بعد منتصف الليل, ما بعد منتصف الليل, المبيت الذي يطلق عليه مبيتا في لغة العرب. نعم. هل يجوز للمصلي أن يرفع يديه عند الركوع وعند السجود؟ نعم, هذا يعني رفع اليدين يا إخوة الذي وردت به النصوص في أربع مواضع, عند تكبيرة الإحرام الله أكبر, وعند الركوع إذا أردت أن تركع هكذا ترفع اليدين, وعند الرفع من الركوع هكذا, هذه ثلاثة, والرابع إذا أردت أن تقوم من التشهد الأول, إذا أردت أن تقوم من التشهد الأول أيضا يسن لك أن ترفع يديك. هذا كله من السنة, كله من السنة وليس من الواجب. نعم. إلا التكبير عند تكبيرة الإحرام, الرفع عند تكبيرة الإحرام بعض أهل العلم يقول أنه واجب لأن تكبيرة الإحرام واجبة بل هي ركن من أركان الصلاة. نعم. النافلة الأفضل أن تكون في الدار في المنزل, النافلة الأفضل أن تكون في المنزل. لا, بعض أهل العلم يقول النافلة التي تشرع لها الجماعة الأفضل قالوا أن تكون في المسجد الحرام أو المسجد النبوي, لأن المضاعفة قال بعض أهل العلم أنها تكون كذلك في النافلة التي تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين, هذه تشرع لها الجماعة. نعم. ما بدناش للمخلصة ولكن ليس بفطيرة حسب البعثة أو حسب السيارة اللي صلينا فقط فيها إذا مضى نصف الليل كفى, إذا مضى نصف الليل كفى. نعم, أكثر من نصف الليل. نعم. ها؟ لا, تقضي الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة, يعني مثلا لو دخل وقت الظهر وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تصلي تقضي هذه الصلاة. نعم. أما بقية الصلاة بقية الأيام لا تقضيها. نعم. نويت ماذا؟ نويت الحج. الوالي ايه من نعم يجوز إن شاء الله. والدك متوفي؟ نعم. نعم يجوز بركة. نعم. حجة من مكة طلعنا على عرفة ما بدنا منها قالوا بشان ما تعرف من ليش خاف على السيارة ما بتم يعني يوم التروية؟ لا ما عليكم شيء، من البيت يوم التروية، يوم مساء يوم التروية، هذا مستحب وليس بواجب. نعم. الوداع الوداع الوفاة بتنزل تريد هذا حلويات وبتاع بدل السواق هدية علبة حلويات وبتاع أو بتنزل مثلا زي دخان بحشيش لا دخان لا أما حلاوة علبة حلاوة نعم يعني نغش حلاوة. اسمعوا يا إخوان إن شاء الله في الليلة القادمة سأحدثكم إن شاء الله عن التدخين، حكم التدخين حكمه الشرعي وما له من الأضرار المالية والبدنية والعبادية، إن شاء الله سأحدثكم عنه. أما ما سأل عنه الحاج بالنسبة إذا أهدوا لك شيء مباح نعم لك أن تأخذه، لكن لو أهدوا لك شيء محرم لك التدخين فهم عليهم الإثم. زي دخان زي فلوس يعني مش ما هو دخان زي كده ما هو سجائر يعني حرام. لا مو سجائر لا لا جايز هذا بارك الله مش حرام. لا أنا مش حرام إن شاء الله. امرأة أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة بحجز سفر فماذا تفعل؟ تبقى حتى تطهر وتطوف أو تذهب وتعود، إذا تعذر البقاء أو تعذر العود تتوضى وتحفظ وتطوف، إذا تعذر البقاء حتى الطهر أو تعذر العود تعذر رجوعها. نعم الشيخ. نعم. اللي باع على كرسي حضرتك كده وينام هو قاعد واجب عليه الوضوء؟ لا لا إذا كان ينام جاء سيارة مثلا لا سيارة مستند هذا نعم إذا نام يتوضى، لكن لو نام وهو جالس جلوس طبيعي وقام يتوضى هذا مع يعني قام للصلاة ما يتوضى، لكن لو كان مستند هكذا أو على كرسي السيارة مقعد السيارة هذا ينام نوم عميق وعليه أن يتوضى. نكتفي بهذا القدر.